حديث 2007 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله وتفحيط خكشوا مال وارثه يمحبوب ترى النكوي إش ماله ببخو مال وارثي أو مال أي نروح بتهيلة بشتي مرني بجوتا صحابيا كيش كشوية هو صانية أو مال أو تهيلة البشتخو يشريم تربتن البروي يمحبوب تربتن البروي بتر حاجة بكتن شمال خو أو الدسويدا. قالوا يا رسول الله صحابيا قلت يا قصد خدي ما منا أحد إلا ماله أحب إليه هساك شمالينا مالي وارثوي بتر يشرين بتن البروي لك ما همية مالي نبخو أو الدست مدى أو أم تصرفت دوت كين يشرين ترى ويا محبوب ترى لك ما همية. قال بجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر پیغمبر صلاة خود السابن قوت باهم بزانن مال مروفي بار مروفي اوا مروفي بخو تقديم كي مروفي باشي دا اتحيات خدا صرف كي نفقان دي ومال وارثه ويكيشكا قوت ما اخر اوا يهيلا يلنخو وخير بينا كرين وبوارثه خو هيلا فاف مال هده كفتا دست وارثه دا هكر خيرا كبكتن بوي يا كيما وهكر نكجك كسك نشيتن كتك يليب كتن تعدا يليب كت وهنجي بأف خدانها اش خيراوي محروم بي.